عن الفترة التي يجوز للمرء أن يمسح فيها على الشراريب أو على الأحذية، كم تكون ولا سيما ونحن في استقبالي فصل الشتاء؟ الجواب: المدة التي يمسح فيها الشخص على الجوربين إذا كان مقيما يمسح يوما وليلة، وتبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، وإذا كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، ويبدأ المسح من الحدث، يعني تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.